kafir kafirci. Abdurrahman dikol evet. Hindi kol evet. Yes. Hindi kol evet. Hattı cahla izlelahun ağır yamanı anı anı. Hindi kulli anı sırat nefra. Hani meyur. Tecrü madal meşgul fi sadat. Meşgul fi bi'e ve şira. Ve yasma muaddin ve yasma liqana ve lakinu la yuşi. Kela. El evlat eyvah. كذلك مثلا يخرج بأولاده إلى البر قريبا من البلد ويسمع الأذان ولا يصلي مع الناس أو يتلاحى في نفس البيت يراعي الصبيان الصغار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.